صباح الفل. قولي بس اهي. بتاعت الاكسبكتد ادفرس ريأكشن اللي انا عارفاه. بس مجرد ان بيجي التوابل يبقى لازم معاها دي ايه؟ بس انا ما قلتش كده. او ياخد بيه الهيبتلاش. نقول الاكزامبل كلها دراسه انا باسف. يا عيني الاربعه البيتا لوكر، يا عيني الاربعه فوقات المصري. هارت فيلير كان لحد سنه 92 في الكتب لكل الطلبه. بيتا لوكر هوم كرايم ديتكتيف هارت فيلير هو من نيويورك اسوشيشن جروب، وقالوا لا ده هارت فيلير كلاس واحد واثنين وثلاثه واربعه. وبيتا لوكر كان يو سي ان كلاس واحد. Yeah. انت ممكن تلاقي جرمانشين جرمانشين عارفين regarding the absorption. يبقى ده تاني سؤال في الشورت تتراسايكل مع Thank you. وبعدين الثوم مختلف. لو أنويا بتلون الثوم مختلف تعمل ايه الابسوربشن والتراكم؟ طيب نبص كده في أنويا اسمها روكا ليتك ايجنت فاتي. في أدوية بتزود الفوتوموتيليتي بروكايناتيك، أول حرف من اسمها ميتوكلوبرامايد. أول سايد افكت بتعمله هي غير الاكسترا جامدة يا ياسر، أول واحد بروكايناتيك مرة يعني أول واحد سايد افكت بتبقى طيب المادي ده مع الميتوكلوبرامايد. الكونسنتريشن بتاعه في البلازما أنا مش عايز أقول لك هو كتير ولا شوية، بس هيوصل إمتى؟ تقول لي ولا إيه؟ يعني انا باخد دواء معايا الدواء الثاني اللي مع الميتوكلوبرامايد هيظهر بدري في البلازما ومش مهم الكونسنتريشن بتاعه دلوقتي، هيظهر بدري ولا هيظهر متاخر؟ والله بدري. ليه بدري؟ بدري عشان الثوم والموتوريتي بيتحركوا جامد عشان يكون في روح الدواء على الانترستايلر مش عارف هو الدم ولا هو من خلايا الدم، لكن الكونسنتريشن اوف دراج ان بلازما هيبقى برضه ايه؟ قليل. يبقى احنا الثوم والموتوريتي عالي انهانسمنت للابسوربشن، لكن مش هيبقى في تقشر بقى الفوضى دراكته دي كومبليتلي ابسورب. نيجي للعكس اتروبين مورفين اتروبين انتي سبلوتيك انتي سيكريت، المورفين احنا عارفين انه بيعمل انهبيشن لمورفين وتفيل هيك مورفين تاني. انت يا جميل بيعمل ستيميليشن للسيجمنتال وانهبيشن لل يوم يعمل حاجه اسمها سيجمنتال كونستريشن. مورفين اتروبين بوسكوبان اتروبين بتايمايريت الشله كلها بتاعت الانتي سيموتيك انتي سيكريت بتعمل ايه للابسوربشن اوف دراج؟ هتقلله طبعا. يا ترى هيبقى لا ليه؟ ديلي ابسوربشن، لكن الكونستريشن اوف دراج عادي. يعني عشان كل الدواء ده الثوم والموتيلتي عامل كده وشويه شويه عاملين يتفرجوا. يبقى في ليه او ديلي في الابسوربشن، لكن الكونسنتريشن اوف دراج ان بلازما هيبقى احسن. نمره واحد الكاستريك كونتنت، نمره اثنين الثوم والموتيلتي. يا اما الادويه بتقلل الثوم والموتيلتي يا اما الادويه بتزود الثوم والموتيلتي وهيبقى العكس. اللي بتزود الثوم والموتيلتي يبقى الدواء هيبان بسرعه لكن كميته قليله، اللي هتقلل الثوم والموتيلتي الدواء هيبان متاخر لكن الكميه هتبقى لحد كده. ماشي ماشي الحال. طب هنيجي بقى على الاورال انتيكو اكتيفيتي، دواء مهم وانا بحب انه الفايندنج كاباسيتي للبلازما والبروتين يعني 99.9 من 10 دي انتخاباتنا من سنه 52 فانا بحب لان انا مهتمه بالسفر الوارفرين من الأدوية اللي بحبها عشان حاجات كتير. الوارفرين واحد بياخد أنتيكوأجنت حلو وبعدين تحت كلنا بنكح تحت الكورتيزون راح أعمل له إيه؟ خدته وصلت السترومايسين أما في أي حاجة من المكروهات أنتي مايوت. طيب هو ما كلمش أصلا يسألوا على الدراج الهيفي جرين تيك أنت بتاخد إيه؟ هو بيسألوا انت بتقبض كام عشان يقلل العيان تمام، لكن ما بيسألوش على الدراج ايه. يفرق معايا يفرق كتير لان انا ممكن اموت العيان. ليه بقى؟ الانتي بايوتكس هيموت لي البكتيريا الكبرى اللي بتطلع لي منهم فيتامين كي اللي هو النيكوميتر بتاع الماسبرين. الماسبرين بيشتغل ازاي؟ ادي فيتامين كي يتحول بيتيموسايت ريباكتيز انتو اكتف. احنا بنبدا مع بعض ريديوز 4 والاكتف ريديوز 4 بيطلعوا لي 2 7 9 10 بروتين فاكتور. الكومبيتور فيتامين كي مع الوارفرين على الكوكسايد. الوارفرين ايه الميكانيزم بتاعه؟ الكوكسايد ريباكتيز انهبيتور. عشان كده بيجي السؤال هنا دايما مين بتاخد الوقت؟ اثنين الصبح وبتبدا النمره ثلاثه البكتيريا بسنوره واحط جنبها بس الياسمين الوايت سكيل مع الوايت. ما قلتش بقى يا جميله اهم حاجه هي ايه؟ الوكل. الوكل هدي فود دراج انترناشونال للدي جي اي تي مش هتجيبوا سيره الاكل يعني مش فاهم احنا جعانين الساعه 3 ونص يبقى لازم نمر 4 للفود دراج انترناشونال. اول حاجه مهمه الفود دراج انترناشونال هو مش فود هو ايه يا جميله؟ ما اشربش شاي ساعتين تاني يروح يشرب الشاي وبعدين انا نشيل وقته على السلم المغرب مفروض اشرب الشاي هي مره خارجيه ومره خارجيه ولا ايه؟ بس احنا عندنا في بلدنا كده تشيل الاكل وتحط الشاي ايه اللي هيحصل؟ وبعدين تبدا عامله لحمه بقى احنا بنستعين بيكي الايرن حلو قوي مع سلم الاكل بيديني ايرن سنين وبرسبتين وانا استفيد من حته اللحمه انت حاطين اللحمه وعينك دي أول حاجة اللي هو سليم أكل. هنرجع ونقول التترا فايتامين بس مش هقولها مع الرز مش هقولها مع كارب كارب هقولها مع يبقى سليم أكل نمرة واحد مع الأيرون تابلتس هتبقى فيرم سليم وده كومبلكس وسكريتد أو غير سكريتد مع الأسود. نمرة اثنين هقول التترا فايتامين مع أقول بقى مع كلمة أو مع المين. تالت حاجة مع الناس اللي بيتعالجوا من الاكتئاب كاتوها مع الأنتي ديبريسنت ايجنت اللي هي الهيبيتور اللي هو هرمون أدينوسكريبت انهيبيتور مع الفود كومبينين تايرز اللي هم كل البابريكس اليوجرت وسيرتيفايد وشيز اللي هي الكريمة الهيبيتور التايرين مع الماء والهيبيتورز هيزود لي النور الادرينالين يبقى بيعمل لي هايبر تنسي كراك. اليوم الثالث ومراجعه سريعه على الفارماكو كاينتيك انتراكشن ريجاردينج ابسوربشن. نمره واحد فكره سؤال كبير قوي بابا تترا فايتين مع كالسيوم مغنيسيوم او هايبر باراشن اويل يبقى مع الباقي كله كومبايند. نمره اثنين كومبو بوتاسيوم ده في كمان كلام جميل قوي، يعني الدايابيتيك بيرسون، طب ما الوربانين اسمهم اسبرين، مع الانتي يوسف لازم احط 3 سن وانتي بايوتك وانتي كونتر. سميته كل الصور المجموعة العصور كاتبين جميل. يبقى دلوقتي الديزاين وانا بقول على الرايت ترانسفورميشن يبقى في انفايرمنت بيوصل للانفايرمنت ديفيرنس. الانفايرمنت بيوصل ثلاثه كام ولازم اعرف كام نمبر. دي معناها ان انا بزود الكوانتيتي والكواليتي بتاع السايتوكوم في عرض السيرفيس. الانزايم انهبيتور بقلل يبقى مع كده لازم اقلل الدوز بتاع الدراج دي ولا ازودها. الماي ترانسفورميشن بحط الجراف في لوب ودي مهمه حطوها مع الدكتوره عايزه في الانتي اريزميشن في الليتوكاين مع الفيتامين نعرف بريسكرايب مع بعض. ليه؟ اولا الليتوكاين زي ما خدتوه مع الدكتوره عايزه ده من جروب او الكولونيزيشن. تاني حاجه لو زودت Thank you. طب مشكلة أحيانا كده بلاش أتعب. Gracias.